اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا، وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا كما أذنت بوقوع البلاء وبضر الأعداء يا رب الأرض والسماء. تقبل منا الدعاء يا ربنا يا سميع الدعاء، وأذن بالشفاء والعافية من عين نظرت لامة، ومن سهر مأكول ومشروب، ومن آثار الحسد الشديد والعيون. اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا ويا مولانا، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون. اللهم شفاء من عين نظرت، اللهم شفاء من عين نظرت حارة، اللهم شفاء من عين نظرت لامة، اللهم شفاء من عين نظرت حاسدة وحاقدة ولامة، اللهم شفاء من عين استقرت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الظهر وأثرت، اللهم شفاء من عين حلت واستقرت ربطت وعقدت واحكمت في الجسد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا، واخرجها يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا عينا نظرت، أخرج يا ربنا أثر عين ونظرة في القلب وفي الصدر وفي البطن أثرت تأثيرا بالغا، فك يا ربنا عقدها واحلل يا ربنا مرابطها، اللهم انزع يا ربنا عينا موثقة ومحكمة في الجسد عليها شيطان ومارد وعفريت ظالم تبعها، اللهم ابطل اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، على الآلام والاوجاع والضراء والشده والمحنه يا ربنا، على الخوف والعرق والضر والضنك، وعلى ضيق الصدر، وعلى الخوف والهم والقلق والعرق، أبطل يا ربنا أثرها وأخرجها يا ربنا من نياط القلب، وأخرجها يا ربنا من عضلة القلب، وأخرجها يا ربنا من الرئتين، اللهم فك مرابطها واحلل عقدها وأخرج شيطانها يا ربنا، أصابت على حسن جسم وقامة، أصابت على كبر جسم أثرت تأثيرا بالغا، أبطل أثرها يا ربنا، على الخوف والأرق والقلق والضر والشر. اللهم أبطل أثرها وأحلل عقدها وفك مرابطها وأخرجها يا ربنا وانزعها يا ربنا من الجسد. فك أغلالها يا ربنا وانزع يا ربنا آثارها. اللهم فك مرابطها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. فيها عين جارية وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أخرج العين وآثارها ومرابطها وعقدها وشياطينها. اللهم أخرج النظرة يا ربنا من الأحشاء من القلب والصدر والظهر يا مولانا. أخرجها ممرضة أخرجها محزنة أخرجها يا ربنا ممرضة ومحزنة. أخرجها يا ربنا قاتلة أخرجها يا ربنا مبكية يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. أعيذك بالله مما تخافين وتحذرين. اللهم فك العين فك العين يا ربنا المسلسلة والمقيدة يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرجها دما وصديدا. اللهم يا ربنا افقع هذه العين. اللهم أخرج ماءها. اللهم صر يا ربنا ما تجمدت. اللهم صر يا ربنا ما جمدت. اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا اثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم. اللهم شفاء من العين اللهم شفاء من العين. اللهم أخرج العين من الظهر. أخرجها يا ربنا أخرجها مربوطة ومعقودة. أخرجها يا ربنا تجمدت وتخمرت. أخرجها يا ربنا تكورت وجرحت. أخرجها يا ربنا تكورت وتكونت. أخرجها يا ربنا على الألم والوجع والضر. أخرجها يا ربنا على الخوف والأرق والقلق. أخرجها يا ربنا على المرض وعلى الوهن يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل أثرها وأحلل عقدها وأخرجها وأخرج يا ربنا شيطانها يهز الصدر هزا يهز الصدر والبطن هزا. اللهم عليك به واحلل العقدة. اللهم اخرجها يا ربنا قيا اللهم اخرجها يا ربنا قيا. اللهم اخرج الاثر المؤثر. اللهم احل يا ربنا العقادة واخرج العاقدة يا صمد.